أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل ثبتت شفاعة أهل الأعراف؟ نعم. هل ثبتت شفاعة أهل الأعراف؟ لا أعرف شيئا منه. نعم، أهل الأعراف والله أعلم هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنة لكن يطمعون في دخولها. نعم.